السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا من الفصل الأول من الباب الثاني، و الباب الثاني هو نزول القرآن وجمعه، والفصل الأول منه هو الوحي. ذكرنا أنواع الوحي، وذكرنا كيفية نزول الوحي، وذكرنا تعريف الوحي، وذكرنا علاقة هذا بأنواع علوم القرآن الأخرى. الفصل الثاني هو نزول القرآن، الفصل الثاني من الباب الثاني هو نزول القرآن، وفيه ثلاث مباحث: ابتداء النزول وكيفيته، وأول ما نزل مع القرآن، ونزول القرآن على سبعة أحرف، وعلاقة سبعة أحرف الحقيقة بالقراءات. والفصل المبحث الثالث ده مبحث مهم جدا، هأجله لمجلس وحده. هاخد دلوقتي المبحثين: ابتداء النزول وكيفيته، وأول ما نزل من القرآن. طيب، إيه علاقة ده الأمر ده بإيه؟ بعلوم القرآن. قال: يرتبط هذا النوع من أنواع علوم القرآن بالوحي وبعلم أسباب النزول، وبعلم المكي والمدني، وبعلم نزول القرآن على سبعة أحرف، ووجه ارتباط بها، ووجه ارتباطه بها كونه لا نزول القرآن إلا بالوحي، ولا سبب نزول بلا نزول، ولا مكي أو مدني بلا نزول، ولا يوجد حرف مقروء به إلا وهو نازل، فهو كالمقدمة لهذه الموضوعات. قال: ابتداء النزول. قال: كان نزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء مؤذن، أي معلم ببداية النبوة، وقد نزل بالآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: وقد أشارت ثلاث آيات إلى بداية النزول، وذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. قال: هذه الآيات بظاهرة تشير إلى أول نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في ليلة القدر من شهر رمضان. وهذا النزول على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعلق به هداية الناس في قوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. النزول الجملي. قال عن ابن عباس: ثبت عنه في تفسير قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة، ثم بعد ذلك نزل على مكث مفرقا مدنجما على بقية 23 سنة. فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، كان بموقع النجوم، فكان الله ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. قال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال: هذا الخبر الغيب الذي لا يدرك إلا بالخبر قد صح ابن عباس رضي الله عنهما، وليس له مخالف من الصحابة، هذا له حكم مرفوع، ولا يحتمل أن يكون من مرويات بني إسرائيل، أنه خبر إسلامي، ولا يقع فيه شبهة أن يكون من مرويات بني إسرائيل، لذا فإنه يقبل ويحتج به. قال: وهذا النزول الجملي لا يتعارض مع النزول الابتدائي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من أن يتفق النزولان في أن يكون في ليلة القدر، فتكون الآية محتملة للأمرين معا. ويكون ابن عباس رضي الله عنهما أراد التنبيه على هذا النوع من النزول الذي لا يدرك إلا بالخبر، بخلاف النوع الثاني الذي يدل عليه ظاهر التنزيل، والله أعلم. الصوت وراء. قال: وهذا النزول الجملي لا تتعلق به أحكام سوى بيان شرف هذه الأمة وفضلها، إذ نزوله بهذه الصفة دون غيره من الكتب إيذان بتميزها عن غيرها، والله أعلم. هذه خصيصة فعلا لم تتكرر لكتاب من الكتب. ولما كان هذا النزول الجمري من المغيبات، فإنه يخرج عن السؤالات التكييفية، فالبحث في كيفية هذا النازل وفي أحواله من ترتيب وكيفية تدوينه أو القول بنزول آيات فيه لم يقع مضمونها، كل هذا من اقتحام كيفية الغيبيات، وهو متشابه الكل الذي لا يعلمه إلا الله. ولو رد مثل هذا بهذه الحجة لوقع الرد لبعض الغيبيات مثلها، وذلك مما لا مجال العقل فيه فيؤمن به ويسلم له، واتباع ابن عباس رضي الله عنهما أولى من اتباع بعض المتأخرين ممن استشكل هذا الخبر، يبقى يؤخذ على ظاهره وهو له حكم الرفع. قال: أما جبريل عليه السلام فكان يتلقاه مباشرة عن رب العالمين بلا واسطة، في عقيدتنا في القرآن تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل وأداه كما سمعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما وقع الوهم عند بعض العلماء فظن أن جبريل عليه السلام يأخذ من السفر في بيت العزة فينجمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النزول الجملي متعلق بأهل السماء الدنيا، إذ ليس فيه أثر يتعلق بأهل الأرض. أما ابتداء النزول الذي قال الله فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو متعلق بأهل الأرض، لأن فيه هدايتهم كما نصت الآية. يبقى فيه نزول جملي وعندي نزول إلى بعد كده المفرق. قال: القرآن جزء من الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حكمة الله الخبير الموافقة لمواقع الأمور أن يجعل بعض القرآن متوافقا في نزوله مع ما يحدث في أيام نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون فيه حل للإشكالات تقع وإرشاد في مسائل تحدث وتثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء وقع، ذلك مما تقتضيه الحاجة من نزول بعض الآيات والصور. فقد تتابع تنزيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال فترة بعثته على حسب الخلاف الوارد في مدة نبوته 20 سنة أو 23 سنة. والثاني هو الصحيح أنه 13 سنة في المدينة و13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. النزول السنوي. قال: هذا نوع من النزول مما لم يشر إليه من كتب في تنزلات القرآن، وقد أشار إليه مقاتل بن سليمان في تفسيره لقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: قوله إنا أنزلناه يعني القرآن أنزله الله عز وجل من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى السفرة وهم الكتب من الملائكة، وكان ينزل تلك الليلة من الوحي على قدر ما ينزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كلها إلى مثلها من قابل، حتى نزل القرآن كله في ليلة القدر من شهر رمضان من السماء. هذا المعنى الذي أشار إليه مقاتل من كونه ينزل إلى السفر في ليلة القدر من كل سنة إنبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما سينزل عليه خلال السنة، موافقا لما قيل من أن الله يقدر في ليلة القدر مقادير السنة الآتية وينزلها إلى الكتبة من الملائكة. صحيح، يوافق قول العقدي بهذا. يبقى عندي نزول سنوي ينزل السماء الدنيا ما سينزل في بقية السنة، نزول مفرق على حسب الأحداث، وعندي نزول قبل هذا جملي. قال: فوائد تنجيم النزول. جميل قوي الجزء ده. قال: إن الله سبحانه قادر على أن يكون كتابه على طريقة الكتب السابقة التي نزلت جملة واحدة. الأمر ده توسع فيه وأبان فيه إعجاز القرآن محمد عبد الله دراس في كتابه النبوة العظيم. الكتاب ده لابد أن يقرأ، أنا مش عايز أكلفكم بقراءته بس لابد أن يقرأ. إن الله سبحانه قادر على أن يكون كتابه على طريقة الكتب السابقة التي نزلت جملة واحدة كالتوراة التي تضمنت التشريع والإنجيل الذي تضمن المواعظ، عشان كده الإنجيل مكمل للتوراة، وإلى الآن النصارى يعني ملتزمون بالعهد القديم على العهد الجديد وإن كان كلاهما محرف الآن. قال: وأن يكون ما يحدث من الوقائع منصوصا عليه بالنوع الآخر من الوحي وهو السنة، كما هو الحال في بعض الأحكام التي حكم الله بها وذكرها في السنة لا في القرآن، لكنه قد قضى بعلمه الكامل وحكمته التامة أن يكون نزول القرآن منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث، وأن يكون متضمنا لأنواع ما تضمنته الكتب السابقة من الشرع والوعظ والأخبار. ومن ثم فإن البحث في فوائد التنجيم تنجيم القرآن ينطلق من هذا القدر الذي جعله الله للقرآن. بص بقى الفوائد الجميلة، وهذا فيه يعني أن الإنسان ينبغي أن أيضا يحفظ القرآن منجما مفرقا على مكث وعلى مهل. قال: تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب ما يلاقيه من عادة المشركين، فينزل القرآن عليه ليهبه ذلك التنزيل طمأنينة وثباتا، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية صريحة بفائدة تنجيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اختصاص للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد كان تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلقه كثيرا، حتى فطور الوحي كان يقلقه صلى الله عليه وسلم، وكان يشتاق إليه حتى كاد يخاف انقطاعه، كما حصل فيما ذكر من سبب نزول سورة الضحى التي ورد فيها الطمأنة له برضا ربه عنه، فقال: ما ودعك ربك وما قلى. ثاني حاجة، مواكبة الحوادث والمسائل. هنعرف إن في قرآن ابتدائي وقرآن سببي. ابتدائي ينزل ابتداء بدون أسباب حية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن سبب ينزل على حسب الايه الأحداث، ده من جنس الثاني أو من السبب الثاني. مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عصر النبوة، إذ كان الوحي ينزل بشأنها إما قرآن وإما غير ذلك. تلك الحوادث والمسائل لأسباب النزول التي صارت علما وعلما مهما لمن أراد أن يفسر القرآن، وهناخده بالتفصيل وهنقول الكتب التي تعتمد في هذا. قال: التدرج في التشريع وبيان الأحكام والحدود، فالشريعة لم تنزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان ينزل منها الشيء وبعد الشيء من تفاصيل الأحكام والحدود حتى اكتملت الشريعة وتم الدين. ومسألة التدرج دي مسألة ذكرت كثيرا في كتب الفقه ومقاصد التشريع. قال: وإذا تأملت هذه الفوائد وجدت ما نص عليه القرآن من أن المراد تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفائدة العظمى في التنجيم، لأنه لا مانع عقلا ولا واقعا من بيان هذه الأحكام والحوادث بوحي غير القرآن الكريم، تربية للنبي وتربية لأصحابه أيضا، لكن هذه الفوائد ترتبت على تنجيم النزول حسب، والله أعلم. قال: كيفية إنزاله. لما ثبت نزول الجمل بقول ابن عباس رضي الله عنهما إلى سماء الدنيا، أوهم على بعض العلماء أن جبريل عليه السلام يأخذه من السفرة في بيت العزة، وقد دعا إلى ذلك اعتقادهم بالكلام النفسي، ونفيهم أن الله تكلم بصوت وحرف. من بيقول بالكلام النفسي؟ الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم. ونفيهم أن يكون الله تكلم بصوت وحرف يسمعه جبريل، ونقاش ذلك محل كتب العقائد، كما في شرح معارج القبول وشرح كتاب العقائد السلفية في كلام رب البرية، وكلام نقيم في الصاعق المرسلة وغير ذلك. لكن أنا نثبت يقينا أن الله تكلم بهذا الوحي وسمعه جبريل عليه السلام من ربه، وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه لفظا ومعنى، وليس فيه إلا أداء الرسالة. التمكن في هذا الأمر للأسف الشديد، التمكن في علوم القرآن والتمكن في أصول الفقه وغير ذلك، كان يعني حظه كبير عند الأشاعرة والماتريدية والكلابية، ولذلك تجدهم يخرجون هذه الأصول والقواعد على أصولهم العقدية المبتدعة. ولذلك إسهام أهل السنة في هذا الأمر مهم جدا، لا سيما في هذا العصر. قال: وقد ورد الحديث ببيان كيفية سماع الوحي في السماء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفين، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال الحق وهو العلي الكبير الحديث. قال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. والقرآن من الوحي الذي يسمعه جبريل عليه السلام من ربه مباشرة بلا واسطة، وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم ولا شأن لغيرهما به، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الكلام بقى في إيه؟ الكيفيات بهذا العقل أو بالكلام عن السفر وغير ذلك، كل هذا لا دليل عليه، لكن الظاهر من القرآن والسنة أنه سمعه جبريل وأداه كما سمعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تكلم بصوت وحرف، وأن كلام الله عز وجل ليس نفسيا بل صفة الكلام ثابتة لله قديمة النوع حادثة الأفراد متعلقة بالقدرة والمشيئة. قال أول ما نزل من القرآن، قال لم يقع خلاف بين العلماء في أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق هو أول 5 آيات من سورة العلق، فقد ثبت ذلك بالدليل الصريح عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود مثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. طبعا الحديث ده احنا قد كنا شرحناه بالتفصيل، حديث بدء الوحي في كتاب في صحيح البخاري، ووقفنا معه وقفات تربوية وواقعية وغير ذلك، وإن شاء الله هننزل لكم هذه المحاضرة في المجموعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. حين قيل له اقرأ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهة ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهة ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهة ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال خديجة: أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. قالت خديجة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة من نوفل، وهو من عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، كان في الحقيقة موحدا على الملة الإبراهيمية التوحيد، وكان شيخا كبيرا قد عمي على نصرانية التوحيد وليس نصرانية التثليث. قالت خديجة: يا ابن عم اسمع من أخي. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل مما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صريح في أن أول نزول القرآن كان في غار حراء، وأن أول ما نزل منه هذه الآيات الخمس من أول سورة العلق بدأنه ورد عن جابر بن عبد الله المدني رضي الله عنهما خلاف ذلك، حيث جعل سورة المدثر أول ما نزل. وروى البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوت من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثيت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. وهذا واضح أنه كذا بعد الأول يعني. وفي رواية أخرى عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أول ما نزل القرآن، قال: يا أيها المدثر قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردة. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردة. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. فقد أشكل جواب جابر رضي الله عنهما هذا على حديث عائشة رضي الله عنها أن أول ما نزل القرآن آيات الخمس الأولى من سورة العلق، وقد خرجه العلماء بعدد من التخريجات، لكن بعضها فيها نظر، ومن أحسن ما يمكن أن يجاب عنه في هذا المقام ما يأتي. ذا الراجح أن جابر لم يكن على علم بما نزل في غار حراء، وإن كان في حديثه إشارة إلى نزول جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، وإنما سمع حديثه عن نزول الملك بآيات سورة المدثر، ولم يكن قد ذكر له نزول آيات قبل سورة المدثر، فحكم بأنها أول ما نزل. ومن التخريجات التي خرج بها حديث جابر وفيها نظر أن يكون السؤال وقع عن أول سورة كاملة، فأجاب جابر بأنها سورة المدثر، وهذا التخريج لا يسلم، لأنه السؤال عن أول ما نزل وليس فيه أول سورة نزلت، فيمكن أن يخرج بهذا التخريج احتمالا أن تكون الأولية مخصوصة إما بما بعد فترة الوحي وإما بالأمر بالإنذار. وهذا التخريج لا يسلم، لأن السؤال صريح في أنه عن أول ما نزل، وليس في الأثر ما يدل على الأولية المخصوصة. وكونه ورد في حديث جابر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فترة الوحي، فإنه لا يدل على أن جابر رضي الله عنه أراد الأولية المخصوصة، لأن السؤال كان مطلقا عن أول ما نزل ولم يكن عن أولية مخصوصة. والصحيح أن جابر أخبر بما يعرفه هو، وهذا لا يناقض ما روته عائشة. والصحيح أن أول ما نزل على إطلاق أول 5 آيات من سورة العلق، يقول أهل العلم بقى بهذا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر بعد ذلك، وبهذا أرسل صلى الله عليه وسلم. عايزين نأتي بمرجع نزول القرآن لشيخ الإسلام تيمية المذكور هنا في الكتاب، ونقرأه بإذن الله عز وجل سويا في المجموعة كواجب مشترك. وحنقف عند نزول القرآن على 7 أحرف عند الصفحة 84، عشان دي محتاجة بعض التوسع لعلاقة 7 أحرف بالقراءات والإشكاليات الكبيرة التي وقع فيها كثير من المعاصرين في الوصول إلى ماهية 7 أحرف، هي 7 أحرف هذه واختلافها وعلاقتها بالقراءات. قولوا قبل هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.